وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله في المقدمة التي شرح من خلالها أسماء الله أسماء الله الحسنى على ما ورد في رواية الترمذي التي فيها الزيادة في ذكر 99 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي على الصحيح مدرجة، ولكن هو جرى على شرحها جرى في شرحها على هذه الرواية. قال: الملك، الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء ولا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والهداية والإضلال، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. اسم الله عز وجل الملك، كما وصف نفسه سبحانه وتعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفاتحة: ملك يوم الدين، وذلك لأنه يظهر في يوم القيامة الملك لله سبحانه وتعالى بلا شريك ولا منازع ولا حتى من يتسمى بمجرد الاسم، وهو عز وجل ملك الدنيا والآخرة ومالك الدنيا والآخرة. والملك من الملك، وهو السيادة والأمر والنهي، فالله عز وجل له الملك وله الملك، اسم المالك من الملك واسم الملك من الملك. وقد يكون الإنسان ملكا ولا يكون مالكا، كالملوك والرؤساء والكبراء يكونون ملوكا بمعنى يأمرون وينهون، ولا يلزم أن يكون ملكا مالكا لمن يأمرهم وينهاهم، بل يكونون أحرارا ليسوا ملكا له ولكنه ملك عليهم. وقد يكون الإنسان مالكا لأشياء ولا يكون ملكا، ليس له أمر ونهي، كمن له منزل مثلا وله أثاث وله مال فهو مالك لهذه الأشياء وليس ملكا يأمر وينهى، وإنما الذي يعني تصف الرب سبحانه وتعالى به من صفة الملك كمال ذلك، فله الملك التام وله الملك التام سبحانه وتعالى، فهو مالك كل ذرات هذا الولود، ما من ذرة تخرج عن ملكه سبحانه وتعالى، عن ملكه عز وجل، وهو الآمر الناهي فيها بما أراد، بأوامره التي تنفذ وتكون بلا راد ولا معقب. وهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، يقول: الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء. الحق لأن من سواه إن تسمى بالملك فليس ملكا حقيقيا. وقد ذكر الله عز وجل بعض عباده بصفة الملك، ولكنه ليس ملكا حقيقيا كما ذكرنا، بعضهم سماه الله بذلك ووصفه بذلك بالحق الذي شرعه وأذن فيه سبحانه وتعالى مع كمال عبوديتهم لله عز وجل، كداود وسليمان وذي القرنين، فقد وصفه الله بالملك كما قال عز وجل: وآتاه الله الملك والحكمة. وقال عن سليمان، هذا عن داود، وقال عن سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وإن كان الأكمل في منازل العبودية عند الله عز وجل من لم يتصف بهذا الاسم، ولذا لما يعني خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون عبد الرسول، واستشار جبريل فأشار إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبد الرسول، فعاش عليه الصلاة والسلام بلا أبهة الملك ولا سلطانه، إنما كان يأكل كما يأكل العبد ويلبس كما يلبس العبد، يلبس يوقع ثوبه ويخصف نعله عليه الصلاة والسلام، ويعتقل الشاة وتأخذ الجارية بيده فتنطلق به حيث شاءت، وليس له بوابون على الدوام ولا حجبة. ولذا كان خلفاؤه الراشدون على هذه الصفة، وكان الملك في أمتنا نقصا ليس كمالا، وذلك لاتباعه عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. فجعل الخلافة التي هي أعلى قدرا وأرفع شأنا، ثم بعد ذلك يكون الملك. فنقول: وبعض الملوك سماهم الله عز وجل ملوكا وقد كانوا بالباطل، كما قال عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج في إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وذكر ملك فرعون سبحانه وتعالى، قال: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. لكن كلا النوعين من الملك، سواء كان بحق أو بباطل، أي بإذن من الشرع أو بغير إذن منه، ففي الحقيقة ليس ملكا حقيقيا، وإنما بداية الإنسان العجز والفقر ونهايته كذلك. فلا يستمر الملك لأحد ولا يبقى لأحد، كما لم يبقى لمن سبق ولا بد أن ينتقل لمن بعده، لا بد أن ينتقل لمن بعده. ولذا كان التعلق به تعلق بظل زائل وشيء زائف يزول مع مرور الوقت ولا بد. وهو حتى في أثناء ملكه لا يستطيع أن يأمر وينهى إلا ما أذن الله سبحانه وتعالى فيه، هذا من الناحية الكونية القدرية. فلو أمر أحد الملوك بأمر لينفذ ولم يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر ما نفذ ولا كان ولا وقع، وإنما هو عز وجل مالك الملك. ولو أراد أن يحفظ الملك منهم ملكه وأراد الله نزعه منه، لا بد أن ينزع ولا يستطيع أن يبقى. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى هو الملك والمالك لكل ذرة في هذا الوجود، وهو وحده متفرد بذلك، وهو سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه شرعا ولا قدرا. فإذا حكم الله بحكم قدري كوني وقع وكان، ولا بد أن ينفذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حكمه يجري على الملوك والعبيد، على الغني والفقير، على الصغير والكبير، على من في السماوات ومن في الأرض، له ملك السماوات والأرض، أمره نافذ في هذا الملكوت الواسع. وكلمة ملكوت فعلوت من ملك، بمعنى له ملك السماوات، له ملكوت السماوات، له ملك السماوات والأرض، له ملكوت كل شيء بيده الملك، وبيده له ملكوت كل شيء، أي له ملك كل شيء سبحانه وتعالى. لا شريك له في ملكه، إذا أمر بأمر فلا شريك له في ذلك الأمر، ينفذ أمره ولا يحتاج إلى معين لينفذه. الملائكة تحت ملكه وفي ملكه عز وجل، لا يعينون الله كما يظن البعض، وإنما أعمال الملائكة تنفيذ لأوامر الله وبقوة منه سبحانه، هو الذي قواهم وأعانهم، وهو الذي قدر ذلك وأراد وهذا، كما أخبر عز وجل عن نفسه: لا معين له في ملكه سبحانه وتعالى. من مظاهر ملك الله سبحانه وتعالى أنه يتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي، كما ذكرنا هذا الأمر الشرعي، الأمر والنهي الأمر الشرعي لا معقب لحكم الله فيه شرعا، بمعنى أنه لا يجوز لمن يؤمن بالله عز وجل أن يرى لأحد من الخلق أيا من كان حق التعقيب والقول بعد أمر الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يرى لنفسه أو لغيره أو لأحد من الخلق حق القبول أو الرفض، أو أن يمضي ذلك الحكم أو لا يمضي، بل من رأى ذلك لنفسه أو لغيره فقد خرج من ملة الإسلام، لأنه أقر بمنازعة أحد لله عز وجل في حكمه الشرعي. وإنما يرى كل مؤمن لزوم القبول والخضوع لكل مخلوق إذا حكم الله بحكم شرعي، كما أنهم تحت حكمه القدري الكوني. فالله عز وجل لا معقب لحكمه قدرا، لا يوجد ولا يكون، إذا أمر الله بأمر كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يميت من يشاء ويحيي من يشاء، لا معقب لحكمه في ذلك أبدا. وشرعا لا معقب لحكمه، لا، لم يشرع الله ولم يجعل الله عز وجل لأحد أن يشرع للناس من دونه عز وجل، ولا أن يعقب على حكمه إذا حكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس إلا إبلاغ حكم الله، ولذا اتفق أهل العلم من أهل الأصول وغيرهم أن الحكم في الحقيقة هو لله وحده لا شريك له، لأن ذلك من معنى الملك، والله وحده هو الملك، وهو سبحانه وتعالى المالك. ولذلك أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صارت واجبة لأن الله أمر بطاعته، ولأن الله ألزم الخلق باتباعه، فهذا حكم الله. وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما طاعة الرسول وجبت طاعة لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عز وجل: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال عز وجل: واتبع ما يوحى إليك من ربك. فهذه كلها تثبت أن الحكم لله، فالحكم هو الله عز وجل، لأن ذلك بمعنى الملك، فهو لا معقب لحكمه عز وجل لا شرعا ولا قدرا. كما ذكرنا لم يجعل الله لأحد أن يعقب على حكمه، ولذا نقول أن من يرى أنه يجوز للناس أن يسألوا أتوافقون على حكم الله أو لا، ويرى ذلك حقا لهم، فهذا خروج عن ملة الإسلام ومناقضة لما يعتقده كل مسلم من أن الله هو الملك الحق سبحانه وتعالى، وأن بيده الملك، وأن الملك لله، وأن الله هو ملك الناس، كما يكررها ويقررها كل مسلم حين يقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس. بل هذا كما يأتي من معاني الربوبية الأصلية الأساسية، فالله عز وجل هو الملك الذي لا ملك في الحقيقة سواه، وإن تسمى غيره بالملك فإنما هو على سبيل المجاز. وكذا الملك في الحقيقة ليس ملكا حقيقيا لأحد من الخلق. إذا تأمل العبد حال بدايته ونهايته وقبيل بدايته بشهور بسيطة وبعيد نهايته كذلك نقول بلحظات، يظهر للإنسان أنه لا يملك، كما أنه ليس بملك، لا يوجد ملك حقيقي، إنما العباد فقراء ضعفاء، كما وصف الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلو تأمل الإنسان حاله وهو نطفة، وقبلها وهو في صلب أبيه وبويضة في بطن أمه، أن يملك شيئا في هذا الوجود، ثم يولد عاريا ضعيفا عاجزا فقيرا إلى كل أسباب حياته، لو ترك وشأنه لهلك في يومه أو ليلته، أو لو بقي لحظات بعد ذلك، لا يوجد به عقل يفكر ولا قلب يعقل ولا يد تطش ولا رجل تمشي، إنما يصرخ باكيا طالبا لأسباب حياته، ولا يملكها في الحقيقة أحد بل يجري الله عز وجل سبب حياته شهورا طويلة من ثدي أمه، وخروج ودخول نفسه الهواء لا يملكه والله أحد، بل يعني يوجد في الطب شيء من أسباب وفاة الطفل وليدا عدم تمدد الرئتين. لماذا لم تتمدد؟ أسباب الله أعلم بحصرها، ولكن الذي ندري أنه لم يتمكن من أخذ النفس، مات الطفل بعد ولادته بلحظات. لا يستطيع أحد أن يغير هذه التغييرات لحظية ساعة الولادة حتى تمكن الإنسان من أن يتنفس الهواء، والله لا يملكه الإنسان، ولا يملكه الطبيب، ولا تملكه الأم التي تصرخ من الألم، ولا يملكه الأب البعيد المنتظر هل ولد الولد وتنفس الهواء أم لا. بكاؤه في اللحظة الأولى بشارة بأنه قد تمكن من أخذ الهواء. من مكنه من ذلك؟ الملك الحق سبحانه وتعالى الذي يملك كل ذرة في هذا الوجود. فأين ملك الإنسان في تلك اللحظة؟ ثم بعد ذلك يتولد لديه الرغبة في أن يمتلك، بعد أن يبدأ يعقل قليلا يحب أن يمسك بيديه، ثم بعد ذلك يقول هذا ملكي، ليس ملكا لأخي ولا لأختي، وهذا بتاعي كما يقول الطفل. وتبدأ بعد ذلك مشاعره بأنه يملك. لا بد أن يعلم أنه في الحقيقة لا يملك شيئا، كما ذكرنا فيما بين البداية والنهاية ملكه عارية مستردة. فقهتها أم سليم رضي الله عنها هذه القضية عندما قالت لزوجها: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فأرادوا أن يأخذوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. لما مات ابنهما رضي الله تعالى عنهما، وكانت قد أمرت بدفنه رضي الله عنها، فعلمت أن الولد عارية، إنما أعطاه الله وأخذ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عزائه لابنته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. لله ما أخذ ملك له عز وجل، وله ما أعطى، هو الذي أعطى لتتصرف، فهم عبيد مربوبون في صورة ملوك متصرفين، لكنهم في الحقيقة لا يملكون شيئا، لأن الملك والملك الحق لله الحق المبين سبحانه وتعالى، الذي يتصرف في الخلق كما يشاء. ألا له الخلق والأمر، له الخلق تفرد به سبحانه وتعالى، وهذا من مظاهر ودلائل ملكه. لا يوجد منازع في هذا، لا من مؤمن ولا كافر، لا يوجد كافر يدعي أنه الذي خلق الخلق، لا يمكن. إنما الذي يدعي الربوبية عليهم يدعي حق السيادة بالأمر والنهي، أما أن يدعي أنه الذي خلقهم وأوجدهم. لذلك قال موسى عليه السلام: ربكم ورب آبائكم الأولين، لأن الله هو الذي له الخلق، تفرد بذلك. لو أن أحدا ادعى أنه الرب فأين كان عندما كان الآباء الأولين، عندما كان الآباء الأولون، أين كان هذا الإنسان؟ أين الذي قال أنا أحيي وأميت؟ هل يزعم ويدعي أنه يجري الإحياء والإماتة على هذه الكائنات؟ كاذب حتما وقطعا، والكل يعلم أن الكائنات تحيا وتموت بغير أمره وبغير إذنه، وإنما زعم أنه ينازع لفظا فقط عندما قال أنا أحيي وأميت، فأمر بإحياء رجل كان محكوما عليه بالموت، أو أطلق سراحة وأمات رجلا بريئا، كما ذكروا ذلك في التفسير عن النمرود. لكن في الحقيقة منازعة لفظية يغتر بها الجاهل، وهو يعلم أن المنازع كذاب ليس له ملك في ذلك. وفي الحقيقة ما أحيا الذي أحيا، وإنما تركه حيا، وقد حي قبل أمره بذلك، وهذا الذي أماته قدر الله أن يموت قبل أن يقدر أو يأمر ذلك الملك. وإن نازع بمعنى أن هذه الكائنات تحيا وتموت بأمره هو، فكذبه أوضح من كل شيء. فالله سبحانه وتعالى له الخلق تفرد به عز وجل، وله الأمر يأمر في ملكه وفي خلقه بما يشاء، له الأمر شرعا وله الأمر قدرا. أما قدرا فلا منازع في ذلك، فالأوامر تنزل من عنده نافذة، والكل يقر حتى من ينكر وجود الله رغما عنه يقر بأن هناك أمور أوامر يعني في الحقيقة تنفذ رغما عنه. هو ولد قهرا ويموت قهرا ويجري دمه في عروقه ودق قلبه قهرا، أمر نافذ عليه لا يستطيع مؤمن ولا كافر أن يدعي تحكما فيه ولا ملكا له ولا ملكا له. من يقول أنه هو الذي يعني يدير الدم في عروقه في الدورة الدموية؟ ومن الذي يقول أنه الذي يجعل قلبه يدق؟ القلب يدق والإنسان عمره 40 يوما يبدأ قلبه في النبض. فسبحان الله، أين هذا الإنسان؟ حد سبب حياته الذي نعلم أنه مات إذا توقف نبضة قلبه تبدأ وهو لا يعي ولا يولد له عقل يفكر أصلا، إنما أمرت هذه الخلايا أن تنبض بالحياة في لحظة معينة. لو لم تنبض لما تكون هذا الجنين أصلا ولما حي. فالله له الأمر سبحانه وتعالى. وأما الأمر شرعا فهذا الذي ينازع فيه الكفرة والمنافقون وأمثالهم وأشبههم ممن يقول نحن نأمر ونحلل ونحرم وننهى كما نختار وكما نشتهي أو كما يختار فلان أو كما تختار المجموعة الفلانية أو الكثرة الفلانية أو غير ذلك مما جعلوا له الأمر فيما يختص بالتشريع. وكل مؤمن يعلم أن الله له الأمر شرعا كما له الأمر قدرا، لا منازع له في أمره شرعيا، بمعنى أن أوامره لا يجوز أن تقابل بوجود اختيار فيها بقبول أو رفض أو إباء أو رد، وإنما لابد من الإنقياد الكامل لأوامره الشرعية سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين، فإن هذا من أوضح معاني الربوبية. كما نقر بأن الله له الخلق فلا بد أن نقر بأن الله له الأمر سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه كما ذكرنا في النوعين. فإن الأمر أمر شرعي وأمر كوني، والقضاء كذلك والحكم كذلك والإذن كذلك، فكل هذه منها القدري ومنها الشرعي، وفي كل منها لا راد لقضائه عز وجل شرعا وقدرا ولا معقب لحكمه شرعا وقدرا ولا مضاد لأمره شرعا وقدرا سبحانه وتعالى. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي لا يجوز لأحد أن يقول ولكن فلان حر في أن يعبد غير الله مثلا، لا، هذا لا يكون مؤمنا حتى ولو كان قال أنا أعبد الله ولكن فلان حر أن يعبد غيره. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فمن يرى أن هناك من يرد قضاء الله الشرعي خرج من ملة الإسلام وخرج عن توحيد الله. وأما القضاء الكوني إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، قضاء بأن يوجد ويكون الشيء فلاني، فلا يجوز لأحد أبدا ولا يوجد في الحقيقة، فلا يوجد ليس فقط لا يجوز، لا يوجد من يدعي أنه يقدر على رد هذا القضاء، في سواء فيما يتعلق بأفعال العباد الاختيارية أو الاضطرارية. القضاء نافذ لا راد لقضاء الله على الجميع. وكما ذكرنا الأمر كذلك، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أمر شرعي لا يجوز أن يعارضه أحد، ومن رأى أن لأحد أن يعارضه أو أن يضاده أو أن يأمر بخلافه فإنه والعياذ بالله قد خرج عن توحيد الله وترك ملة الإسلام التي هي الاستسلام لأوامره عز وجل. وكذلك الأمر الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومن هنا سمي كونيا لأنه أمر تكوين يكون الله به كن، فهذا لا يوجد من ينازع فيه كما ذكرنا. والحكم كذلك، فإذا حكم الله بأمر شرعا كما قال يوسف عليه السلام إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال سبحانه وتعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فهذا حكم شرعي، وكما قال عز وجل إن الله يحكم ما يريد بعد أن ذكر الأمر بالوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فهذا لا يجوز لأحد أن يرى تعقيبا عليه أو اقتراحا أو تعديلا أو قبولا أو استفتاء أو عرضا على آراء البشر، نعوذ بالله، هذا مناقضة لتوحيد الله. وكذا حكمه القدري الكوني الذي يحكم سبحانه وتعالى في الخلق بما يريد، كما قال يعقوب عليه السلام بعد أن أمر بنيه بالدخول من أبواب متعددة متفرقة خوفا عليهم من العين وما ينفذ من الضرر بالعين أو الحسد، ينفذ بحكم الله القدري الكوني، قال إن الحكم إلا لله وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، يعني لو حكم أن يصيبكم ضرر لوقع الضرر عليكم، فهو يفوض أمره إلى الله. وكذلك الحكم الجزائي يوم القيامة كما وصف الله سبحانه وتعالى من حوار المشركين الرؤساء والأتباع في النار، قول بعضهم لبعض إن الله قد حكم بين العباد. وهذا الحكم الجزائي الذي يقع فيه الحكم القدري الكوني مطابقا لما شرع الله سبحانه وتعالى، ألا له الحكم شرعا وقدرا ويوم القيامة، وهو أسرع الحاسبين كما وصف نفسه عز وجل، فهو عندما يحاسب الناس لا يحتاج إلى مراجعة كتب ولا دفاتر ولا شيء، هو عز وجل أسرع الحاسبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما. الذي ينبغي أن يتفكر الإنسان في معاني هذا الاسم، ماذا بالإضافة إلى ما ذكرنا من المعاني العظيمة التي هي من مقتضيات الملك، أن يتفكر أن ملك الله عز وجل في الأرض، وملك الله عز وجل في السماوات، وملك الله سبحانه وتعالى فيما بينهما، وإليه المصير. وهنا يظهر لكل أحد أن الملك لله وحده لا شريك له. ولذا قال عز وجل والأمر يومئذ لله، وقال مالك يوم الدين، وقال ملك يوم الدين، وهو كما ذكرنا ملك لكل الأيام، لكن إذا صار الناس إلى الله وصار الخلق إلى الله فعند ذلك لا ينازع أحد في ذلك. قال رحمه الله القدوس السلام الذي اتصف بصفات الكمال، تقدس عن كل نقص ومحال، وتعالى عن الأشباه والأمثال، حرام على العقول أن تصفه، وعلى الأوهام أن تكلفه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذان الاسمان الكريمان من أسماء الله الحسنى وصف الله عز وجل بهما نفسه، قال الملك القدوس السلام، ومعناهما متقارب. فالقدوس الذي تقدس وتنزه عن كل نقص، والسلام الذي سلم من كل عيب، وهذا يدل على نفي صفة النقص عن الله عز وجل، وهو نفي متضمن لإثبات صفات الكمال. فإن القرآن والسنة ليس فيهما نفي مطلق، وإنما نفي مقيد بإثبات صفات الكمال المضادة لصفات النقص. فإن الله سبحانه وتعالى ما نزه نفسه عن صفة نقص إلا وصف نفسه بضدها التي هي صفة كمال، فنفى عن نفسه مثلا الموت وأثبت لنفسه الحياة، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. بل في كثير من المواضع يبدأ بذكر الكمال قبل النفي، كما قال عز وجل مثلا في نفي صفة النسيان التي هي ضياع العلم، قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلف ذلك وما كان ربك نسيا. فأثبت جمال صفاته عز وجل وملكه التام وأمره، وهذا مستلزم لعلمه، ونفى عن نفسه صفة النقص سبحانه وتعالى. وكذا وصف نفسه سبحانه وتعالى بالوحدانية: قل هو الله أحد الله الصمد. ثم نفى عن نفسه ما ينافيها من الولد والوالد: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا في كل معاني النفي ينفي الله عن نفسه صفة النقص متضمنا ذلك لإثبات صفة الكمال، واسم القدوس واسم السلام يتضمن ذلك. فالله عز وجل القدوس الذي تقدس الذي تنزه الذي يعني وصف نفسه بالطهر التام، ولذلك يقال مثلا يعني قدس الله فلانا أو لا قدس الله أمة لا يؤخذ من قويها لضعيفها، يعني لا طهرها الله ولا نزهها عن أوصاف النقص. وقد ينزه العبد عن بعض صفات النقص على ما يليق به، والله منزه عن كل صفات النقص، فهو منزه. ومعنى الطهر كذلك، لأن الطهارة نزاهة، المطهر أو الموصوف بالطهر يعني البعيد عن ما يوصف بالنقص والنجس والرجس وغير ذلك. ولذلك قيل في القدوس الطاهر، وقيل فيه الذي نزه نفسه عن النقائص ونحو ذلك. والسلام الذي سلم من كل عين، فالله سبحانه وتعالى متفرد بكل صفات الكمال منزه عن كل صفات النقص. لذا قال في شرحها: الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس يتنزه عن كل نقص ومحال، يعني كل شيء مستحيل على الله عز وجل لأنه نقص فهذا منزه عنه، وتعالى عن الأشباه والأمثال لأن من له شبيه ومثل فهذا لا يمكن أن يكون متفردا بالإلهية أو الربوبية، فهذا يدل على نقصه لأن له شبيه وله مثل. فالله منزه عن الأشباه والأمثال، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما قال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ لا سمي له سبحانه وتعالى، لأنه متفرد، لأنه واحد أحد، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنت تلحظ في كل هذه المواضع أن الله حين نزه نفسه عن النقائص أثبت لنفسه صفة الكمال التي تضاد هذه الصفات الناقصة. قال: حرام على العقول أن تصفه لأنه ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن تتخيل العقول كيفية ذاته وصفاته، ولا أن تصف، وعلى الأوهام أن تكيفه. العقول لا تصف الرب عز وجل، لأنه إنما يوصف الرب بصفاته التي وصف بها نفسه، فالعقول لا تستطيع أن تصف الرب سبحانه وتعالى من قبل نفسها، إنما يوصف الرب بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله عز وجل. أما العقول فمدخلها في ذلك القبول والتسليم لما ورد في الكتاب والسنة، وفطرها الله سبحانه وتعالى عليه على معرفة صفات الكمال، فإن كل كمال ثبت أنه كمال للمخلوق فالله أولى به عز وجل سبحانه وتعالى. فلا يعني مدخل للعقول المجردة عن الوحي أو عن الفطرة السوية في أن تتكلم في صفات الرب. ولذا الذين انحرفوا في هذا المقام من الفلاسفة والمتكلمين أهل الزيغ والضلال ومن تبعهم على ذلك، الذين جعلوا الأصل في معرفة صفات الرب ما تمليه عقولهم القاصرة، مع كونهم قد فسدت فطرتهم ولم ينهلوا من معين الوحي، لأن نصوص الكتاب عندهم ظواهر تحتمل التأويل، ونصوص السنة عندهم آحاد تحتمل الرد والتجهيل، لذلك اعتمدوا على العقول، وهذا من أبطل الباطل، فإن نصوص الكتاب هي النصوص البينة، الآيات البينات، الكتاب المبين، ونصوص السنة هي التي تبين كتاب الله وتبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من صفات كمال الرب عز وجل الذي تقبله كل الفطر السليمة والعقول السوية. وأما أن يتخيل إنسان أو مخلوق كيفية صفات الرب عز وجل أو كيفية ذاته فهذا مستحيل، فإثبات صفات الرب عز وجل كإثبات ذاته. فكما أن إثبات ذات الرب إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات صفاته عز وجل إثبات وجود لا إثبات تكييف. نثبت وجود صفة السمع، وجود صفة البصر، نثبت وجود صفة الرب ولا نكيف، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال عز وجل ولا يحيطون به علما، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقول مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعه. والدليل ذكره في آخر هذه الجملة فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول رحمه الله المؤمن الذي أمن أولياءه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية وآتاهم في هذه الدنيا حسنة وسيحلهم دار المقامة في جنة عالية. اسم المؤمن ذكر من معانيه الذي آمن أولياءه. المؤمن من الأمن، هذا أحد المعاني التي ذكرت عن السلف في معنى اسم المؤمن. وذكر منه أحد أجزائه أيضا، أحد معاني المؤمن، وهو التأمين الخاص، يعني الإيمان الخاص. الإيمان هنا بمعنى أمن عباده إيمانا أو تأمينا خاصا، عباده المؤمنين هنا خاصة أولياء. وإلا فمعناه أوسع مما ذكر رحمه الله. ومعنى المؤمن أمن عباده أن يظلمهم، فالخلق جميعا في أمن أن يظلموا، حتى الكفرة لا يحمل عليهم غير أوزارهم. هو سبحانه وتعالى لا يجعل وازرة تازر وزر أخرى، كما حكم عز وجل في كتبه المتقدمة والمتأخرة ألا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجني والد على ولده، ولا يجزي والد على ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وهو أيضا لا يجني عليه شيئا. هذا عدله عز وجل، حتى الكفرة لا يحملون أوزار غيرهم. ما معنى إذن قوله عز وجل ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، إنما هي أوزارهم التي تساوي أوزار الذين أضلوهم في القدر، ولذا لا ينقص من أوزار الذين أضلوهم، هو وزرهم، لأن وزر الدعوة إلى الضلال غير وزر الضلال نفسه. وزر الدعوة إلى الضلال عظيم، يساوي ويكافئ أوزار الذين ضلوا بسبب دعوته، كما أن ثواب الاهتداء أكمل منه ثواب الدعوة إلى الاهتداء والدعوة إلى الهداية. فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجور شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه. فهنا نفهم أن حمل الأوزار الثقيلة على الدعاء الضالين المضلين إنما هو وزرهم في الحقيقة، وزر الدعوة إلى الضلال والإضلال. فالله عز وجل أمن عباده أن يظلمهم، ولعباده المؤمنين من هذا الاسم خصوصية، أمنهم سبحانه وتعالى في الدنيا، وأمنهم في قبورهم، وأمنهم يوم القيامة. يقول الذي أمن عباده أولياءه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية. وصف عز وجل الأمن الذي يعطيه ويهبه المؤمن عز وجل لأوليائه المؤمنين، فقال الذين على لسان إبراهيم عليه السلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن والإيمان قرينان، فالمؤمن المصدق المتبع العامل بتوحيد الله عز وجل وطاعته آمن مهما كان حوله من أسباب الخوف، لأن المؤمن أمنه. والأمن هبة من الله عز وجل يقذفها في قلوب من شاء من عباده، وينزعها ممن شاء من عباده. جعل سبحانه الأمن والإيمان قرينان، وجعل الشرك والظلم والرعب قرينان، كما يفهم من الآية أن الذين لبسوا إيمانهم بشرك ليس لهم أمن ولا هم مهتدون. وبين سبحانه وتعالى ذلك أوضح بيان في قوله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فالظالم مرغوب خائف، وإذا بلغ ظلمه الظلم الأكبر الشرك بالله بلغ خوفه الخوف الأكبر، أشد خوف يكون من المشرك، كما أن أعظم أمن يكون لدى المؤمن لأنه أمنه الله، آمنه الله، جعله في أمن، وكذلك يؤمنه في قبره. فإذا أتاه الملكان الشديدان الأزرقان الأسودان المنتهران شديد الانتهار يقفان على رأسه بمطرقة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيؤمنه الله عز وجل. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيرد الله عليه قلبه كما كان، عقله كما كان يؤمن بالله في الدنيا، ويستطيع الجواب بتثبيت الله، ويوم القيامة يؤمنه الله من الفزع الأكبر كما قال: وهم من فزع يومئذ آمنون. قال عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا كله من آثار اسمه المؤمن عز وجل الذي أمن أولياءه، كما ذكرنا إيمانا أو تأمينا خاصا، أمنا خاصا، جعل لهم وهب لهم أمنا خاصا. الجميع آمن من الظلم، إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر عن نفسه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ضعفا. فالجميع آمنون من أن يظلموا، كما ذكر ذلك عن ابن عباس عن تفسير المؤمن: والمؤمنون لهم نصيب خاص أكمل، وكلما ازدادوا إيمانا ازدادوا أمنا، وأعظم الأمن عندما يدخلون الجنة، فهي دار الأمن ودار الأمان والسلام، وكما وصفهم الله سبحانه وتعالى: وهم في الغرفات آمنون. وأما الكفار فهم في الدنيا في فزع ورعب، أشد درجة الخوف يسمى رعبا، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لذا تجده والله وإن كثرت حوله الحراسات وكثرت حوله الجنود وعظمت حوله الأتباع مرعوب في كل لحظات حياته والعياذ بالله، يخاف مما يعلم ومما لا يعلم، لا يدري إلى أين يذهب وإلى أين يهرب، ونفسه تنازعه دائما إلى الفرار والهرب إلى حيث لا يدري ولا من أين يأتيه الخوف والعياذ بالله، وهو بسبب شركه بالله بما أشركوا بالله. وكذا الظلمة يخافون، وبئس مثوى الظالمين. إذا لبس إيمانه بظلم دون الشرك حصل له خوف دون خوف المشرك. وكذا في القبر يكون المشرك فزعا عندما يأتي المكان، وكذا العصاة يأتيهم من الفزع والخوف بقدر ما عصوا وأذنبوا. وفي القيامة كذلك الخوف عظيم هائل يوم الفزع الأكبر، نعوذ بالله من هذا الخوف، ونسأل الله أن يؤمننا في الدنيا والآخرة. وأهل النار في النار لا ينتهي خوفهم ورعبهم، فإنهم ما توقف عذابهم عند حد، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نعوذ بالله من العذاب. فهذا أحد معاني اسمه المؤمن الذي أشار إليه في الذي آمن أولياءه من خزي الدنيا وقوم في الآخرة عذاب الهاوية، وآتاهم في هذه الدنيا حسنة وسيحلهم دار المقامة في جنة عليها. وهناك معاني أخرى لعل يأتي تفسيرها أكثر، لكن كإشارة لها لتتم الفائدة: المؤمن معنى المصدق، فالله عز وجل صدق نفسه، قل صدق الله، وصدق أنبياءه ورسله ونزههم عن أن يقولوا كذبا أو باطلا، كما قال عز وجل تصديقا لمحمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله. وكذا ذكر سبحانه وتعالى سلامه على المرسلين، كما قال: وسلام على المرسلين، لسلامة ما قالوه من الكذب والباطل والزور. فصدق سبحانه وتعالى نفسه وصدق أنبياءه وأولياءه فيما قالوا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فهو سبحانه وتعالى يصدق على كل حق، يصدق أولياءه كما ذكرنا وأنبياءه، وصدق نفسه سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الثاني من معاني اسمه المؤمن عز وجل. فلا بد للمؤمن في إيمانه بهذا الاسم أن يطلب الأمن بما جعل الله به الأمن كما ذكرنا من معاني الأمن في الدنيا والآخرة، وكذلك أن يصدق الله عز وجل فيما أخبر به عن نفسه عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. اسم المهيمن، قال رحمه الله: المهيمن الذي شهد على الخلق بأعماله وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافية إنه بعباده لخبير بصير. هذا هو المعنى المشهور عن السلف في اسم الله عز وجل المهيمن، وهو الشهيد الرقيب. الشهيد الرقيب ليس كما يستعمل في عرفنا بمعنى المسيطر، ليس هذا واردا عن السلف رضوان الله تبارك تعالى عليهم، وإنما المهيمن الشهيد كما قال عز وجل في كتابه وهو الذي أنزل عليك، قال عز وجل: وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي شهيدا. فالقرآن مهيمن ليس يعني مسيطر كما هو بمعنى شهيد، شهيد على الكتب السابقة، يشهد لما فيها من الحق ويبين ما أدخل فيها. قال الشهيد الرقيب حاضر لا يغيب عز وجل كما قال: وما كنا غائبين. قائم على كل نفس بما كسبت بالمراقبة والمحاسبة لا تخفى عليه منهم خافية. فهذا معنى اسمه المعين. وردت يعني أقوال أخرى في ذلك. قال الحسن الأمين، يعني قول الأول المهيمن هو الرقيب والشهيد، هو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل. وقال الحسن الأمين: فهو عز وجل إذا أخبر بأمر فهو الحق لا بد أن يقبل. وقال الخليل: هو الرقيب الحافظ، وذا قول ابن عباس. وقال ابن زيد: المصدق مثل المؤمن. وقال سعيد بن المسيب والضحاك: القاضي، يعني الذي يقضي بين العباد. وقال ابن كيسان: هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب يعني المتقدمة، والله أعلم بتأويله، وهذا توقف منه. أصح الأقوال ما ذكرنا من أنه المهيمن بمعنى الشهيد والرقيب العبد، فاستحضر شهود الرب سبحانه وتعالى عليه ومراقبته له، اتقى الله عز وجل في كل أوقاته وأحواله وأقواله وأعماله. بل صفة مراقبة الرب واستشعار بأنه الرقيب المهيمن هو الذي يوصل العبد إلى مرتبة الإحسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإنسان جبل على أنه إذا استحضر الرقابة من غيره راعى ذلك الرقيب والشهيد، وإذا استحضر أنه مشاهد فإنه يراعي من يشاهده. فإذا استحضر العبد أن الله شهيد عليه ما عصى، وإنما لضعف شعوره بمعنى هذا الاسم الكريم وضعف استحضاره في قلبه فيضعف إيمان، فعند ذلك تقع منه المعصية. ولو زال بالكلية لكفر، لو زال بالكلية معنى مراقبة الرب عز وجل واستحضار العبد أنه مطلع لزال الإيمان، وإنما لا بد أن يكون موجودا في قلبه، ولكن كما ذكرنا يضعف فتغلب الشهوة وقد ينسى العبد، ف يعني يتمكن منه الشيطان كما ذكرنا، نعوذ بالله من ذلك. قال: إنه بعباده لخبير بصير العزيز الذي لا مغالب له ولا مرام لجناله. اسم العزيز من أسماء الله الحسنى التي وصف الله بها نفسه كثيرا، وصف نفسه بالعزة وأن له العزة سبحانه وتعالى. وهو ذكر معنى من معاني العزة أو معنى العزيز بمعنى الذي لا مغالب له، ومعنى ثانيا وهو الذي لا مرام لجنبه. لا مغالب له، لا يغالب عز وجل، لا يغلب، هي أصل معنى عز من غلب في المثل العربي من عز بز، أي من غلب أخذ المتاع. البز اللي هو المتاع عندهم، من عز بز يعني أخذ الغنيمة والمال. فالعز العزة بمعنى الغلبة، ومعنى لا يغالب أكمل من معنى لا يغلب. فالله غالب على أمره سبحانه وتعالى، لا يغالب، لا يتصور أصلا أن يطلب أحد غلبة الرب عز وجل. يعني لو قلنا القتل والقتال، قلنا قتل وقاتل، قاتل يبقى طلب إيه؟ القتل طلب أن يقتله، قاتله طلب قتله. فلو هو واحد قتل واحد بالفعل قتله، لكن قاتله يكونش لسه إيه؟ قتله بس بيطلب ذلك. فلو قلنا لا يقاتل إذا ما حدش هيتطلع أن يقاتله، محدش يفكر أنه إيه؟ يطلب قتله، مش ممكن أنه إيه يقاتل. فالله سبحانه وتعالى لا يغلب، وهو عز وجل لا يغالب، بمعنى لا يروم أحد، لا يفكر أحد في أن يغلب أمر الرب سبحانه وتعالى، يغلب الرب عز وجل، لا يغلب، ما يفكرش، لا يطلب أن يغلب، ما حدش يتطلع إلى ذلك. زيها أو قريب منها، لا مرام لجنابه، لعظمة الله عز وجل لا يتطلع أحد أن ينازعها في الحقيقة. حتى وإن كان البعض قد زعم أنه ربه الأعلى ونازع الرب عز وجل وقال أنا أوحي وأميت، وقال غير فعل غير ذلك الكفرة والطواغيت، وقال ولك رب غيري ونحو ذلك، لكن في الحقيقة لا يروم ذلك. لذلك لما قال إبراهيم للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغرب، لم يقل تعالى ابنوا لي بناء لعلي أصل الشمس، لا، ده قال عز وجل فإيه؟ فبهت الذي كفر. لا يستطيع أحد، لا يمكن أن ينازع الرب عز وجل في مثل ذلك. فعظمته عز وجل لا يروم أحد، لا يعني يفكر أن يريد أن يصل إليه، لا، ده في عجز مطلق للعباد أن يعني يريد أن يصل إلى جناب الله عز وجل عظمته ويعني قدرته سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يروم ذلك. قهر الله العباد، عزهم، غلبهم، بحيث أنهم لا يفكروا، لا، لو فكر إنسان في ذلك يحكم على نفسه بالعجز بالقطع واليقين. ولذلك فرعون عجز عن مواجهة آيات سيدنا موسى التي ذكرها، الآيات العقلية، الآيات الفطرية، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون كان دايما يعمل شغل لكن ما يقدرش يرد. قال لمن حوله، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي يرسل إليكم مجنون. وما يردش على ولا حجة من هذه الحجج، مين رب هؤلاء الناس، مين رب الآباء الأولين، حوليه رب بعيد. قال رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون. الشرق والغرب، يقدر فرعون يقول أنا بطلعها من الشرق ولا بخليها تغرب من الغرب، لجأ إلى البطش، قال إن اتخذت إلها غير الأجعل منك المسلمين. ما قدرش، لا يمكن أن يروم ذلك أحد. فالله عز وجل العزيز الذي لا مغالب له، لا يغلبه أحد، بل لا يغالبه أحد. ما الكفر بيحاولوا يغلبوا شرع ربنا، ده بيحاولوا يغلبوا المؤمنين، لكن هم يقدروا حد منهم ينازع ان هو ان الارض تهز، حد يقدر يقول احنا قوة عظمى مثلا في الارض، يعني مش هنخلي الزلزال تحصل، احنا اكبر قوة، اكبر دولة في العالم، مش هنخلي العصير تجيلنا. والله لا يمكن، ما يقدروش حد شيء يقدر يقول ابدا ان هو ينازع ويغالب في مثل ذلك، ان هو يقول للشمس تتأخر شوية ولا تقدم شوية، لا، لا يمكن لأحد ان يصنع ذلك. ولذلك لما يقولوا احنا بنتحدى ربنا يصيبهم رغما عنهم، يوم ما قالوا سفينة لا تغرق غرقت في اول ايه، في اول رحلة، ما قالوا تشالنجر التحدي، تحدي مين ما عرفش، تحدي العقبات، فانفجر في اول ايه، في اول رحلة تشالنجر والعياذ بالله، معناه عندهم التحدي، فهم ارادوا ان يتحدوا ربهم فقسمهم الله. وكل يوم تحصل من آيات الله سبحانه وتعالى ما يدلون على أن الله عزيز لا يغالب، والله غالب على أمره. شوفوا سبحان الله، إخوة يوسف أرادوا أن يغلبوا يوسف ويذلوه ويجعلوه بعيدا عن أبيه ويفوزوا، فرجعل الله ما يفعلونه سببا لتمكينه عليهم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أرادت امرأة العزيز أن تحبس يوسف في السجن ليستجيب لها، فجعل الله السجن سبيلا إلى ملكه عليها وعلى الناس. فالله سبحانه وتعالى لا يغالب. لذلك الذين ينازعون الله عز وجل أمره الشرعي، وده هم واهمون في ذلك، فالله غالب على أمره، هو سبحانه وتعالى لا بد وأن يظهر دينه سبحانه وتعالى، ومهما صنعوا يغالبون المؤمنين مدة، ثم العاقبة للمتقين كما وصف سبحانه، لأن الله عزيز. ولذا ختم الله عز وجل آيات ذكر الأمم السابقة بعد هلاك الكافرين قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. فهو الذي غلب هؤلاء الكفار، غالبوا أمره، غالبوا عباده المؤمنين، نازعوا يعني ما شرعه سبحانه وتعالى فغلبهم الله ورحم عباده المؤمنين. ويعني من قريب من هذا المعنى، بس يعني زيادة توضيح له، أن العزيز بمعنى العزيز في انتقامه ممن عاداه، المنتقم ممن عاداه، الشديد إنزال العقوبة بمن خالف أمره الشرعي سبحانه وتعالى. فالله عزيز ينتقم ممن خالف شرعه، ينتقم ممن كذب رسلا، ينتقم ممن عاد أولياء، يثأر لهم عز وجل لأنه العزيز سبحانه وتعالى. ولذلك يعني جعل العزة لعباده المؤمنين، قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح أفعل. وهذا من آثار أن يؤمن الإنسان بأن العزة لله، أن الله العزيز، أن لا يطلب العزة غير طاعته، لأنه قال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كيف حصلوا على العزة التي تناسبهم؟ ليس أنهم أعز مع الله، بل هم أذل شيء لله، عبيد، وإنما أعزهم الله على من خالفهم بالكلم الطيب والعمل الصالح. فالله عز وجل العزيز الذي يعز أولياءه سبحانه وتعالى، ومن طلب العزة بغير طاعته أذله الله، ومن طلب العزة بغير دين الله أذله الله. وهذا والله مشهود على الكبير والصغير، تجد أن الله أذل الطغاة المجرمين، أذل بعضهم لبعض، تجد يطغى على الضعفاء ويضربهم ويتكبر عليهم، فيهينه الله بأعظم إهانة على يد أعدائه، كما أهان فرعون وهو يغرق، وجعله يصرخ آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأهين بإخراج جسده ميتا لا حراك فيه، وهكذا. وهذا يعني يهين الله الظالم ويذله، وأسوأ ذلك أن يذله على يد الحقيرين من أعدائه عز وجل، الذين هم أحقر شيء وأذله، هم أحقر شيء. فإذا أراد الله إذلال إنسان مكن أعداءه منه، بمعنى جعله تابعا لهم، وإلا فالله عز وجل إذا سلط أعداءه على أوليائه إنما يسلطه على أبدانهم، على أموالهم، على أرضيهم، لكن لا يتمكنون من قبولهم، من قلوبهم. ولذلك قلوبهم دائما كارهة للباطل، عزيزة عليه، تمتنع عليه، وهذا أغيض شيء للكفرة والمجرمين. إنما يريدون القلوب، إنما يريدون أن تخضع القلوب لهم وأن تتابعهم، وربما أكره الناس بأنواع الاضطهاد لتوافق الألسنة، وإنما الإهانة الحقيقية والإذلال الحقيقي من وافق بقلبه، من رضي وتابع، من كان ذيلا لهؤلاء الكفرة والمنافقين والعياذ بالله. هذا هو الذل الحقيقي الذي يعني يطلب صاحبه به العز، فسبحان الله، ذليل يطلب العزة بما يزيده ذلا والعياذ بالله. هذا الذي أخضعه الله وجعله تابعا للكفرة وتابعا لأعدائه، يوافقهم بقلبه ولسانه ويحبهم ويرضيهم ويعادي من أجلهم دين الله وأولياء الله عز وجل، هذا والله أعظم الذل وأعظم الإهانة، كما قال عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم. فهؤلاء أهانه الله عز وجل وأذلهم، لأنهم لم يطلبوا العزة من العزيز سبحانه وتعالى، وإنما طلبوا العزة بمعصيته والكفر به فأهانهم الله. لذلك نقول المؤمن لا يذل، لم يكن السجن ذلا ليوسف عليه السلام، ولم يكن الاستضعاف ذلا لبلال ومن شبهه من المستضعفين من المؤمنين، وإنما الذل كان للكفرة الذين ملك الله رقاب نواصيهم للشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الكافرين الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. أعداء الله عز وجل عندما يأخذون يلعبون بهذا العبد ويأخذونه يمينا وشمالا وما يفضحهم الله عز وجل به في الدنيا بهذا الذل وبأنواع الذل الآخر، حتى تجد كبار هؤلاء والعياذ بالله يفضحهم الله بأنواع الفضائح على العالم كله. وقد رأينا والله من يقولون أنه ربما رئيس أكبر دولة في العالم ونحو ذلك، ما كيف فضحه الله وأذله وأهانه أعظم الإهانات وفضحه الفضائح المتتابعة والعياذ بالله. فمن فأي عز يطلبه الناس أكثر من مثل هذه الرئاسة لمثل هذه الدولة؟ أي عز دنيوي أكثر من ذلك؟ وأي ذل أشد مما يقع له، فضلا عما ينتظرهم من الذل والهوان والعياذ بالله، لأنهم طلبوا العز بغير طاعة الله، فانتقم العزيز منهم سبحانه وتعالى. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وكما قال في آخر هذه السورة: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. فأنت حين يشتد بك الكرب إلجأ إلى العزيز وتوكل عليه وفوض أمرك إليه سبحانه وتعالى، العزيز الغالب المنتقم من أعدائه الذي يذلهم ويهينهم ولا يجعل لهم عزا لأنهم لم يطلبوا العزة منه سبحانه العزيز. هناك معنى آخر من معنى اسمه العزيز عز وجل لم يعني يشر إليه الشيخ رحمه الله، وهو العزيز بمعنى المتفرد، كما يقال هذا شيء عزيز يعني لا نادر لا وجود له، قليل الوجود. لا، الله عز وجل العزيز الذي لا نظير له، لا ند له، لا سمي له، لا كفو له، فهو عزيز متفرد سبحانه وتعالى، أحد أحد أحد واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى. فالعزيز بمعنى الواحد عز وجل، بمعنى الذي لا نظير له ولا ند له ولا كفو له سبحانه وتعالى، كما يعني الذي لا ينال جنابه، الذي لا ينال يعني جنابه ولا تنال عظمته عز وجل، كما يقال نخلة عزيزة يعني نخلة طويلة، لأنه يصعب أن ينالها أحد. فالله سبحانه وتعالى لا مرام لجنابه، ذا المعنى الذي ذكره هنا رحمه الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله بعد صلاة العصر، برضو بعد صلاة العصر، بس الأسبوع القادم يبقى فيه قصة في أو درس في معارج القبول ودرس في فتح المدينة.